إن الفتاة تعمل لبشرة الوجه مثلا أو لشعرها أو اليدين بياض البيض أو الزبادي يعني هو الذي هو اللبن والشعير وشرائح الخيار إلى آخره، وتقول إنها تجعل الجسم صحيح من الحبوب وغيره، وتساعد على انتعاش الدورة الدموية، وهي تستعمله مثل ما تستعمل الكريم بالضبط، فهل يجوز ذلك أو استعمال هذه النعمة وفقكم الله؟ يا أخت شهام عبد القادر من الجمهورية اليمنية الديمقراطية، تقولين إن بعض الفتيات يستعملن البيض أو اللبن الزبدية يعني اللبن للوجه لإزالة الحبوب وما أشبه ذلك، فهل هذا شائغ شرعا؟ نقول لك لا ينبغي مثل هذا إلا إذا كان محل ضرورة ولا يخالطه نجاسة عند إرادة غسله محظور، لكن بكل حال لا ينبغي، مثل هذا نعمة، وفي إمكان وجود دواء آخر غير هذا، لا وجود دواء غير هذا، لأن هذا غذاء وليس هو محل لتعاطي الأدوية به، لا ينبغي. أما لو أكله الإنسان لأن محل أكل وغذاء فهذا لا بأس، ما في مانع، أما من أنه يستعمل فيه على بشرته ويدهن به جلده كله لإزالة الحبوب أو ما أشبه ذلك، وهي حبوب تنشأ في البدن يعني لا تضر ووجودها لا يؤثر في الصحة، فلا ينبغي مثل هذا محافظة على هذه النعمة، وأن لا تستهتر وتستعمل في غير ما خلقت له، وفي إمكان المرأة تحصيل دواء آخر غير هذا يعطيها الغرض الذي تستعمل مثل هذه الأشياء لأجله، والله أعلم.